يقول سيد الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. ومخالفته تعالى للحوادث يعني مما يجب لمولانا، ومخالفته تعالى للحوادث أي لا يماثله تعالى شيء منها مطلقا، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول هذه الآية تنزيه وآخرها إثبات، فصدرها يرد على المجسمة وأضرابهم، وعجزها يرد على المعطلة النافين لجميع الصفات. وحكمة تقديم التنزيه في الآية وإن كان من باب تقديم السلب على الإثبات، وإن كان الأولى في كثير من المواطن العكس، أنه لو بدأ بالسمع والبصر لأوهم التشبيه، إذ الذي يؤلف في السمع أنه بأذن وفي البصر أنه بحدقة، وأن كل منهما إنما يتعلق في الشاهد ببعض الموجودات دون بعض، وعلى صفة مخصوصة من عدم البعد جدا ونحو ذلك. فبدأ في الآية بالتنزيه ليستفاد منه نفي التشبيه له تعالى مطلقا حتى في السمع والبصر اللذين ذكرا بعد، فإن سمعه تعالى وبصره ليسا كسمع الخلائق وبصرهم، لأن سمعه تعالى وبصره صفتان قائمتان بذاته العلية التي يستحيل عليها الجرمية والجارحة ولوازمهما. أمروا ولوازمهما، ذكر ولوازمها، جعلوا ولوازمهما لفمين واجبتان قدم، والبقاء متعلقتان بكل موجود قديما كان او حادثا، ذاتا كان او صفة، ظاهرا كان او باطنا. هذه الصفة الثالثة الواجبة لمولانا جل وعز. وطريقة الشيخ في عرض العقائد انه اولا يعدها، يذكرها لنا صفات العشرين ويذكر أضدادها، ثم بعد ذلك يأتي بالبراهين. فكأن القسم الأول بمثابة التعريف بهذه الصفات. يقول: ومخالفته تعالى للحوادث. لماذا قال ومخالفته تعالى للحوادث ولم يقل ومخالفة الحوادث له تعالى؟ قال: ومخالفته تعالى للحوادث، نسب المخالفة للمولى ولم يقول مخالفة الحوادث لمولانا، لأنه لو قال مخالفة الحوادث لمولانا لأوهم ذلك استعلاء الحوادث على مولانا، لأنه المخالف دائما يوهم استعمال هذه اللفظة، يوهم استعلاء المخالف. يقال خالف السلطان الوزير ولا يقال خالف الوزير السلطان، فالمخالف دائما يكون أعلى. لذلك الذي يريد مخالفة المولى فكأنه يتمرد على الله تبارك وتعالى. لذلك لما كانت المخالفة بحسب العادة تسند للأعلى دون الأدنى قال: ومخالفته تعالى للحوادث. السؤال الثاني: لما قال مخالفته تعالى للحوادث ولم يقل مخالفته تعالى للممكنات؟ أيهما أعم، الممكن أم الحادث؟ مين بجاوب؟ نعم، لماذا؟ اللي بيقول الممكن أعم، لماذا؟ يعني قريب ولكن نريد عبارة. حادث ما حدث. ممكن ما يمكن أن يأتي ما أدى في الماضي وما يمكن أن يأتي المستقبل. الممكن نوعان. الممكن نوعان. الممكن الموجود والممكن المعدوم. الممكن الموجود والممكن المعدوم. الممكنات المتقابلات. وجودنا والعدم، الأزمنة، الأمكنة، الجهات، المقادير. فإذا كان أنت أوجدك الله تبارك وتعالى بطول 180 سنتي، فهذا الممكن الذي وجد هو ممكن موجود وهو الحادث، وهناك بقية الممكنات التي كان من الممكن أن يوجدك الله تبارك وتعالى على هذه الأيام، أن تكون 150 سنتي، أن تكون 160، 180، 190، 195، 205، وهكذا. هذه الممكنات الأخرى في بقية المقادير ممكنات معدومة، ممكنات معدومة. فلفظ الممكن، لفظ الممكن أعم، لأنه يشمل الممكن الموجود والممكن المعدوم. ومخالفته تعالى للممكن الموجود وللممكن المعدوم، مخالفته تعالى هي للممكن الموجود وللممكن المعدوم. ولكن الذي يتصور، نعم، والذي يأتي بالتشبيه إلى الذهن إنما هو يأتي من خلال الممكن الموجود، لأنك رأيت الممكن الموجود، رأيت الأذن، رأيت العين، رأيت الجهة، رأيت التحيز، رأيت الأجسام. فلما كان هذا الإنسان لم يطلع إلا على الممكنات الموجودة فالتي هي الحوادث، الممكن الموجود، الممكن الذي وجد هو الحادث. إذن الحادث هو نوع من الممكن، لأن الممكن أعم وأوسع. فلذلك قال مخالفته تعالى الحوادث، لأن المخاطب أنت بهذه العقيدة، وأنت لا يأتي التشبيه إلى ذهنك من الممكن المعدوم، ولكن يأتي التشبيه إلى ذهنك من الممكن الموجود الذي هو الحادث. لذلك بين فقال ومخالفته تعالى للحوادث، وإلا هو تعالى مخالف للممكنات التي وجدت والممكنات التي لم توجد. لا يمكن أن يكون، يعني أن تتصور أنه تبارك وتعالى يمكن أن يماثل الممكنات التي لم توجد، لا، فهو تبارك وتعالى مخالف للممكنات الموجودة ومخالف للممكنات المعدومة، بل كل ما خطر بباله فالله تبارك وتعالى مخالف له. قال أي لا يماثله تعالى شيء منها مطلقا. لاحظ أنه قال مخالفته تعالى للحوادث، لكن هنا قال لا يماثله تعالى شيء من الحوادث. ففي المماثلة نسبها للحوادث، وفي المخالفة نسبها للمولى، لأنه المماثلة تسند بحسب العادي الى الادنى، بتقول فلان مثل فلان. دائما لا يقال الاعلى يشبه الادنى، بتقول هذا المنشد يشبه ذلك المنشد. واضح؟ هذا التلميذ يماثل ذلك الاستاذ. فدائما المماثلة تسند الى الادنى ولا تسند الى الاعلى. لذلك قال اي لا يماثله تعالى شيء منها مطلقا، ولم يقل اي لا يماثل تعالى شيئا منها، لانه المماثلة تسند الى الادنى والمخالفة تسند الى الاعلى. قال لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال، يعني ليست ذات الحادث. انت اطلعت على ذوات الحوادث زيد وعمر، رايت الانسان، رايت الاشجار، رايت الجمادات، رايت الاشكال المختلفه، هذا اطلعت عليه انت. فهذه الصفات التي نتعرف اليها التي هي الصفات الخمسه السلبيه، القدم والبقاء والمخالفه للحوادث والوحدانيه والغنى، هذه صفات سلبيه. ماذا يعني صفات سلبيه؟ يعني انك اذا عرفتها ينسلب من عقولك جهل، ينسلب من عقولك تصور فاسد عن مولانا. فربما كنت عندما يذكر الله تبارك وتعالى ربما كنت تشبهه، ربما كان يخطر على بالك انه جسم، ربما كان يخطر على بالك انه جسم كبير، انه صورة كبيرة، انه ربما كان يخطر على بالك هذا شيء من التشبيه. فلما عرفت صفة المخالفة للحوادث فان هذه الصفة بمعرفتها انسلب من عقلك جهلا واعتقاد فاسد وتصور لا يليق بمولانا. لذلك انت الذي تعرفه ذوات الحوادث، وانت الذي تعرفه صفات الحوادث، وانت الذي تعرفه الافعال التي تنسب الى الحوادث. فمولانا تبارك وتعالى من اجل ان تتعرف عليه لابد لك اولا من ان تمحو من خيالك ومن قلبك كل الصور التي للحوادث، هذا الشرط من اجل معرفة الله. كل ما خطر ببالك لابد لك من ان تمحوه، هذا هو معنى التسبيح، تنزيه المولى عما لا يليق. اذا ذكرت قلت لا اله الا الله وجاءت صور الحوادث تمحوها بذكرك من اجل ان تمحى هذه الصور، لان المولى تبارك وتعالى لا تماثله هذه الصور. فاذا اردت ان تتعرف الى مولاك فلا بد لك من ان تمحو هذه الصور، لا بد لك من ان تمحو هذه الصور. فاذا ذكرت بالنفي لا اله الا الله ثم بعدها بالاثبات فهذا تمحو به كل الصور. فالذي تعرفه انت اذا ذوات الحوادث، وربك ليست ذوات الحوادث تماثل ذاته، وليست صفات الحوادث تماثل صفاته، وليست الافعال المنسوبه الى الحوادث تشبه او تماثل افعاله الحقيقيه تبارك وتعالى. اذا الصفه السلبيه التي اسمها المخالفه للحوادث محت من ذهنك ومن تصورك ومن قلبك كل توهم من المماثله، كل ما يخطر على بالك ينبغي ان تمحوه. ليست ذات الحادث مثل ذات الله، ليست ذات الحادث مثل ذات الله، وليست صفاته كصفات الله، يعني وليست افعاله المنسوبه اليه مجازا. الحقيقه انت نقول اعطيت واخذت، ولكن هذه النسبه ليست على الحقيقه. هل انت قمت بخلق فعلك عندما اخذت؟ فالله خلقكم وما تعملون. هل خلقت فعلك انت عندما اعطيت، عندما تحركت، عندما سكنت؟ لا، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق. لذلك يقول ابن عطاء الله في حكمه اذا اراد ان يظهر فضله عليك خلق ونسب اليك. ايش فعلت؟ قال ذكرت، اتيت الى المسجد، سمعت درس العلم، قل هذا من فضل الله عليك ونسبه اليك. حركة الخلايا التي في جسمك من المحرك لها؟ من الذي اجرى الدم في عروقك وهو ان شاء جمده؟ من الذي يغذي بالسكريات والحموض الامينية والدسم والبروتينات وكذا وكذا وكذا والفيتامينات، يغذي هذه الخلايا الصغيرة وانت ما لك خبر، ما لك خبر، بتنام بتنام ولا على بالك، ما عرفت تفكر كيف بدي اغذي هذه الخلايا. لكن الحق تبارك وتعالى يدخل اليها الماء والاملاح والدسم والحموض الامينية والبروتينات والاشياء اللازمة لها، ويبنيها ويعطيها ويزودها ويسقيها ويطعمها وانت نائم. وأنت تنظر عضلاتك عم تتحرك وعظامك وكذا، ولكن الآن يقول العلم الحديث أنه أنت الآن بعد دقيقة لست أنت الذي كنت قبل دقيقة، لأنه بل هم في نفسه من خلق جديد، أنت في خلق مستمر، أشياء تموت، أشياء يظهرها الحق سبحانه وتعالى جديدة، هذه الخلايا تموت، هذه يحييها بعد ذلك غيرها، تأتي غيرها وغيرها وغيرها، لذلك أنت قبل دقيقة لست أنت الذي هو بعد دقيقة، جسمك عم يتبدل يتغير، سبحان المبدل سبحان الخالق. لذلك فإذا قلنا هذه أفعالك فهذا على المجاز، أنت الذي رأيته من قدرتك ومن وسعك، هذا إنما هو أمر يقارن هذا الفعل الذي خلقه الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى خلق هذه الأفعال التي تراها أنت، حيث تقول أتيت وفعلت وذكرت وصنعت، لكن الفعل على الحقيقة هو لله، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هل من خالق غير الله؟ إن الذين تدعون من دونه، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، هذا هو الله. أين أنت؟ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. لذلك فإذا قلنا إن أفعال المخلوقات لا تماثل أفعاله، لا تتوهم أنه لك فعل مع فعل الله، لا، على الحقيقة الفعل لله، ولكنه تبارك وتعالى نسب إليك فيما تراه أنت، فيما تراه، فتثبت هذا الذي نسبه إليك من أجل أن تقوم بالشريعة، لأنه أشعرك أنك تقوم بالفعل، فلما أشعرك أنك تقوم بالفعل تأدبت مع هذا الشعور وقمت بالفعل التكليفي، ولكنك بقلبك قد عرفت الحقيقة وعرفت أنه هو الفعال وحده وأنه لا فعل في الحقيقة لسواه. لاحظ كيف أنك تراعي ما تشعر به من أجل التكليف، هذا هو التراب، أعمالكم كالتراب، لاحظ في القرآن أعمالهم كالتراب، التراب له حقيقة؟ ما له حقيقة؟ إيش ترى؟ قال أرى فعلي، صحيح ترى السراب، أعمالهم كالتراب كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فأنت إذا نظرت إلى فعلك وجدته سرابا، والسراب لما تنظر إليه وأنت في الصحراء ماذا ترى؟ ترى ماء. فأنت عندما نظرت إلى فعلك رأيت ماء، رأيت فعلا، أنا فعلت، أنا صنعت، أنا أنا أنا أنا وهكذا. فإذا حققت ووصلت إلى المعرفة ووصلت إلى تحقيق النظر بعين البصيرة وجدت الله عنده ولم تجد فعلك شيئا، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. لذلك الذي يغتر ويظن أنه يشارك الله تبارك وتعالى في الأفعال، لماذا وقع المعتزلة فيما وقعوا فيه وقالوا الإنسان يخلق أفعال نفسه؟ لأنه عميت عين القلب، عميت عين القلب، أرادوا أن ينزهوا المولى عن الظلم، وقالوا كيف يصح أن نقول نحن في حقيقة الأمر إذا نظرنا وقلنا من الخالق؟ قلنا الله هو الذي يخلق كل شيء، قال كيف يخلق ويحاسب؟ فقالوا إذا هذه النظرة سنغيرها ونقول نحن نخلق، نحن نخلق الأفعال الاختيارية من أجل ألا ننسب الظلم إلى الله، لأنه كيف يخلق هو ثم يحاسبنا فيكون بهذا ظالما؟ ونحن نريد أن ننزه المولى، فعادوا نفي الظلم عن الله فوقعوا في الشرك مع الله، فجعلوا أنفسهم ينازعون الله في الخلق. هل من خالق غير الله؟ لا. كما سئل الحسن البصري عن هذا الأمر فقال هي منزلة بين المنزلتين. يعني من أجل أن تفهمها لابد أن تلاحظ أمرين. الأمر الأول تلاحظه بقلبك، وهو أنه لا إله إلا الله لا فعال إلا الله. والأمر الذي تلاحظه بعين بصرك وبعين حواسك هو أنك ترى أنك تستطيع أن تتحرك وتحمل الكأس وتنزل كذا وكذا وكذا. هذا الذي رأيته وشعرت به أنت مسؤول عنه لأنك قد أعطيت هذا الشعور، فهذا الشعور مقتضاه أن تقوم وتطيع المولى وتبحث وتسأل هذا حلال هذا حرام، ينبغي أن أمشي هكذا، ينبغي أن أفعل هذا، لأنك تستشعر الاختيار، فاختيارك سبب غير مؤثر، كما أن الماء هو في الريم سبب غير مؤثر. والذي يروي على الحقيقة هو الله، والذي يشبع على الحقيقة هو الله الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي. لكن تأخذ الدواء وتأكل الطعام وتشرب الماء وتذهب إلى مجالس الهداية من أجل أن تهتدي، فهذه أسباب. فالأسباب من عطلها عطل الحكمة، ومن أسند إليها التأثير فقد أشرك مع الله. لذلك هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ليس هو مذهب الجبريين الذين يقولون ليس للإنسان شيء اسمه أفعال اختيارية، بل الإنسان كالريشة ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل في الماء. وليس هو معتزلي، نعم يقول أنا أخلق الأفعال، لكن مذهب أهل السنة والجماعة توسط، فنظر بقلبه إلى خلق الله تبارك وتعالى، ونظر بحواسه إلى التكليف الذي كلفه إياه ربه تبارك وتعالى. لذلك المعتزلة قالوا الإنسان مكلف وانتهينا، المعتزلة قالوا الإنسان مكلف وانتهينا، ما تحكوا إلا في التكليف، لأنه إذا حكيته في القلب سيجر هذا إلى قضية لا يريدون البحث فيها. والجبرية قالوا الإنسان مجبر ولا تكليف. أما أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا نظر القلب فرأى أن هذا العبد هو عبد بين يدي مولاه وفي قبضته، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فانطرح في أعتاب الله عبدا مستسلما بين يديه. هذا بالقلب. استشعر معاني اسم القهار، وفي الظاهر استشعر معنى التكليف، فلا بد من أن تستشعر الأمرين. فإذا استشعرت القهر فقط وأثبته فأنت جبري، وإذا استشعرت التكليف فقط ونسيت أنك في قبضة القهار فأنت معتزلي، وإذا استشعرت الأمرين فأنت من أهل السنة والجماعة. يقول في حكمه العطائية بن عطاء الله السكندري إذا جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك. الله لا تتوهم أن هناك أفعال على الحقيقة للحوادث وأفعال على الحقيقة لا لا، ولكن أفعال كسبية تنسب إلى الحوادث فيما تراه أنت وتشعر به، فيما تراه أنت وتشعر به. إذن ليست ذات الحادث مثل ذات الله، وليست صفاته كصفات الله، وليست أفعاله المنسوبة إليه مجازاً كأفعال الله على الحقيقة. قدرتك التي تراها أنت قارنة الفعل مقارنة، كما اقترن الري بالماء. أما قدرة الله أثرت في الفعل، أثر ربنا بقدرته في الفعل، وأنت لم تؤثر ولكن قارنت قدرتك الفعل. لاحظ بين التعبيرين الفارق. قدرتك يعني إيش قدرتك؟ يعني نقول فلان يستطيع أن يحمل 100 كيلو، هاي قدرته التي رأيتها بعينك. وفلان يستطيع أن يحمل 200 كيلو، وفلان يستطيع أن يحمل أكثر من 20 كيلو، هذه هي القدرة المرئية لك، ما في وسعك، هذه هي قدرتك. فهذا الذي هو ما في وسعك، الذي هو قدرتك الحادثة، قارنة الفعل من غير أن تؤثر أنت، من غير أن تكون أنت مؤثرا، إنما كانت قدرتك مقارنة. أما قدرة الله فإنه أثر بها. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المثل في أحد الأوجه اللغوية له الذات، ليس كمثله يعني ليس كذاته، ليس كمثله شيء يعني ليس كذاته وصفاته شيء، انتهى الأمر. وبعضهم جعل الكاف بمعنى المثل، بعضهم جعل الكاف بمعنى المثل، يعني ليس مثله شيء. وإذا قلت ليس مثل مثله شيء، هذا أبلغ، هذا أبلغ في التعبير. وقال ليس نعم يماثل، وقال ليس مثل مثله شيء، وبالتالي هذا تعبير أبلغ. فإن شئنا حملناها على هذا الحمل، وإن شئنا حملناها على هذا الحمل. الآية تشير إشارة، نأخذ من الآية إلى أن السمع هو أفضل من البصر على ظاهر الآية. لماذا؟ لأنه قدم السمع، قال وهو السميع البصير. مو سمع المولى، لا، هذا الكاف إما أن تقول ليس كذاته شيء فتمثيل مثيل، انتهينا، هذا الوجه الأول تحمل على الحقيقة. أو الكاف بمعنى مثل، ليس مثل مثله شيء، فنفى أن يكون هناك مماثل نعم لمثل مثله. يعني لو افترضنا أن هناك مثل، فهذا المثل ليس مثله شيء، هذا من باب الافتراض ونفي الفرض. قلنا إشارة يؤخذ إلى أن سمع المخلوق أفضل من بصره، وهناك آيات كثيرة قدم السمع فيها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، هكذا أخذ بعضهم. لذلك قالوا الأعمى الذي يسمع خير من المبصر نعم الذي لا يسمع. الزجاجة أو المصباح أو الكوكب الذري أشياءها وجد أمتع في مثل فكانت حوادث. والله سبحانه وتعالى يقول الله نور السماوات أو مثل نوره، مثل نوره نعم صحيح، قال مثل نوره ما قال مثله، أيوة نوره المخلوق او صفه من الصفات. والله نعم. الله نور السماوات والارض، نعم. منك مشكات صحيح، نعم. مثل نوره المخلوق، مثل نوره المخلوق، الم تكن ارض الله واسعه، هذه اضافه المخلوق الى الخالق كقوله الم تكن ارض الله واسعه، وهذا نور الله المخلوق. يعني مثل النور الذي يلقيه في قلبك الذي هو نور التوحيد نور الإيمان، مثل النور الذي يلقيه في قلوب أحبابه كمثل مشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. نور التوحيد نور الإيمان هو المصباح، نعم، والزجاجة هي صدرك قلبك، والمشكات هو أنت. فمثل نور الله المخلوق الذي يمشي على الأرض هو أنت يا أيها المؤمن. وأعظم نور يمشي على الأرض هو نور رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد جاءك من الله نور، في القرآن قد جاءكم من الله نور، وتفسير الآية قد جاءكم رسول الله، تفسير الآية قد جاءكم رسول الله، ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا النور المخلوق. فإذا كان قال واحد من الناس مثلا بعضهم بيقولوا من نور ربه محمد كوين، هذا كفر. قل لا، من النور المخلوق. الله خلق نور، خلق نورا، خلق نورا، هو نور روح رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا إياك أن تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو من ذات مولانا، لا، هذا أحد ما يقول به أحد، ولكن من النور المخلوق، من النور المخلوق الذي أشار إليه القرآن بقوله قد جاءكم من الله نور. إذن نور رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نور شريعته، هو نور القرآن، هو نور الحديث النبوي، هذا هو النور، هذا هو النور. وإلا بعضهم يعني يتساهل في التكفير، وبعضهم يسأل عن المعنى، فإذا رأى أن هذا المعنى بعيد عن الكتاب والسنة فإنه عند ذلك يمكن له أن يقول ما يقول. ابن حجر العسقلاني يقول يحرم على المفتي أن يفتي إذا سمع كلام صوفي إذا لم يفهم كلامه، يحرم عليه، لأنه هذا مصطلح لغة، لغة. إذا كان أنت الآن نعم رحت إلى بلاد الإفرنجة وسمعت عم يحكوا بلغة وما فهمت اللغة وبدأت تفتي على ما تسمع وأنت لا تفهم، هذا حرام، لا يجوز. فهناك اصطلاحات لأهل كل علم، كل علم من العلوم له اصطلاحاته، وهذا علم، العلم الثالث، العلم الثالث في الدين، لأن يعني العلوم الدينية ثلاثة. العلم الأول علم الفقه الذي يتعلق بركن الإسلام، الركن الأول، والعلم الثاني علم التوحيد الذي يتعلق بركن الإيمان، والعلم الثالث هو علم التصوف الذي يتعلق بركن الإحسان. فهذه الاصطلاحات وهذه الاصطلاحات كلها من القرآن والحديث. فالذي ليس عنده خبرة وللأسف أصبح لا يدرس إلا العلم الأول، العلم الثاني اللي هو علم التوحيد أصبح نادر، فما بالك العلم الثالث؟ العلم الثالث ما يقرأ، اللهم إلا من رحم ربي. وهذا مو طلاسم، إنما هي اصطلاحات. ونحن نقرأ بعد صلاة الجمعة شيء من هذا العلم، اصطلاحات، ونفسرها ونبين أنها كلها من القرآن والحديث. لكن المشكلة أن الناس ما تلقوا هذا العلم ولا سمعوا به وفهموا هكذا يعني عشوائيا، وبدأ هذا يكفر وهذا يفسق وهذا يزندق وهكذا. لكن هذا أمر لا يجوز، ينبغي الإنسان أن يفهم الاصطلاح. نعم. قال فأول هذه الآية تنزيه، يعني يدل على تنزيه المولى عن مماثلة الحوادث له، وآخرها إثبات، يعني يدل على ثبوت السمع والبصر له تعالى. فصدرها، صدر الآية يعني أول الآية، الصدر والعجوز، الصدر هو الأول والعجوز هو الآخر. فصدرها يرد على المجسمة، المجسمة نوعان، المجسمة نوعان. من قال بأن الله تبارك وتعالى هو جسم كالأجسام هذا كافر. الجسم هو المركب المحدود المحصور، المركب المحدود المحصور، يعني تمثال صورة معينة يحد، نعم، مركب من عدة أشياء، وجه، يد، قدم، نعم، هكذا. فقرأوا في القرآن الآيات التي تدل على أن المولى يتصف بالوجه ويتصف باليد ويتصف بالعين ويتصف بالقدم ويتصف، قالوا إذن هو جسم. فمن قال بأن الله تبارك وتعالى هو جسم كالأجسام كفر، لأنه قال بالحصر والحذف. ومن قال كما يقول الآن المجسمة هذا الوقت بأنه جسم لا كالأجسام، هذا لما قال جسم لا كالأجسام أراد أن يهرب من التكفير، أراد أن يهرب من التكفير، فقال هو جسم وقال لا كالأجسام. فنحن لما أخذنا قاعدة التكفير لا يمكن أن ينسحب إلا على من صرح بما يكفر، وهذا إنما هو ابتداع وليس فيه ما يجعلنا نكفر. لو قال الله سبحانه وتعالى محصور أو محدود هذا كفر، لكن لو قال هو جسم لا كالأجسام هرب. من كل هذا الذي قلته على أنه جسم أوردت إلى المولى شيء لا ورد في القرآن ولا في حديث. وإذا كان الإنسان يريد أن يكون من أتباع السلف الصالح فينبغي له أن لا يضيف ما وصف به نفسه نصفه به، وألا ما لم يصف به نفسه لا يجوز لنا أن نصفه به. ولم يرد لا في قرآن ولا في حديث أنه تبارك وتعالى جسم. لذلك الابتداء أن تأتي وتصف المولى تبارك وتعالى بشيء من عندك، هذا منشأه التشبيه، لأنه قال الحادث إذا كان عنده وجه وقدم ويد وعين قلنا جسم. المولى عنده وجه لا كالوجوه ويد لا كالوجوه لا كالأيدي وعين لا عنده جسم. لا قلوا يا لطيف لماذا قلت هذا؟ لماذا أثبتته؟ هذا لم يأتي إلا من التشبيه. لذلك قادهم هذا القول إلى تصريحات كثيرة، منها أحد شيوخهم من أوائل شيوخهم من وقف على المنبر وقال نزوله تعالى كنزولي ونزل درجة من على المنبر. قادهم هذا التجسيم إلى القول بالحركة، إلى القول بالانتقال كلها من صفات الحوادث، إلى القول بالجهة أنه هو عرش عبارة عن كرسي سلطني ويجلس عليه جسم. بل وقرأنا في كتبهم في كتاب مثلا السنة الذي ينسبونه إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل وأنا أعتقد أنه بريء منه، تقرأ حديثا أن الله استوى على العرش وبقي على العرش موضع أربع أصابع نعم ليجلس عليها رسول الله. هذا كله بسبب القول بالتجسيم وبسبب التشبيه وبسبب أنهم وصلوا بعقولهم إلى أشياء ما أنزل الله بها من سلطان وفسروا المتشابه على ظاهر الأمر. والله تبارك وتعالى منعنا من أن ندخل المتشابه، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لذلك المتشابه الذي يوهم المماثل للحوادث فإننا نفعل كما فعل السلف الصالح رضي الله عنهم ونقول أمروها كما جاءت، ونفعل كما فعل سيدنا مالك وقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول. الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا وأمر به فأخرج. إذن الذي ينبغي علينا أن نفعله مع من يأتي مبتدعا ليقول بالتجسيم أو الجهة أو الفوقية أو شيء من هذا ويحمل الآيات المتشابهة التي توهم المماثلة يحملها على الحقيقة، ينبغي لنا أن نبين له أن الدليل القطعي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، وأن نفعل ما فعل الإمام مالك ونقول الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا وأن يخرج. هذا هو المنهج في التعامل مع من لا يفهم التعامل بالمنهج العلمي، فنحن لا نقبل التعامل إلا من خلال منهج علمي. قال الله قال رسول الله وما كان عليه أهل السنة والجماعة. قال فصدرها يرد على المجسمة وأضرابهم، يعني أمثال كالجهوية القائلين بأن الله في جهة الفوق، هؤلاء من أمثالهم. المتشابه ما كان يحتمل عدة معاني ويوهم ظاهره المماثل للحوادث. المحكم هو الذي ليس يحتمل إلا معنى واحد وإلا حكم إله واحد خلاص، والوحدانية لله، لكن وهو القاهر فوق عباده. الفوقية في اللغة لها عشرات المعاني، يقال مثلا في اللغة السلطان فوق الوزير في اللغة، يعني في الرتبة، ولا يعني هذا بأنه جسم فوق جسم. فهذه استعمالات لغوية كثيرة والذي يفهم شيء من اللغة يفهم أنها تحتمل معاني كثيرة، وهذه المعاني كلها ليست هي المرادة، إنما المراد يعلمه الله تبارك وتعالى. فنحن نفوض الأمر إلى الله ولا ندخل فيما أوهم المماثل للحوادث، لأنه يتعارض مع قطع ليس كمثله شيء. وعجزها آخر الآية قوله تعالى وهو السميع البصير يرد على المعطلة النافين جميع الصفات. الفلاسفة قالوا الوحدانية تقتضي أن لا يكون إلا ذات مولانا، فإذا قلنا في صفات هذا يعني أن كل علم قديم وقدرة قديمة وسمع قديم، إذن صار في مناقضة للوحدانية من خلال تعدد القدماء، فنفوا جميع الصفات وقالوا ما في إلا ذات مولانا. هذا رد عليه أهل السنة، قال طبعا ما في إلا ذات مولانا، لكن هذه الذات متصفة بالصفات، هذه الصفات قائمة بذات مولانا، ما في وجود مستقل للعلم، ما في وجود مستقل للقدرة، ما في وجود مستقل للسمع، ما في وجود مستقل للبصر، إنما الموجود الوجود ذات مولانا، وذات مولانا متصفة بصفات. وتعدد الأسماء والأوصاف لا يوجب تعدد المسمى. إذا قلت أنت كريم وعليم وشجاع وبطل، كم واحد أنت؟ واحد. لذلك هؤلاء هم المعطلة. المعطلة أيضا نوعان. النوع الأول من المعطلة هم الذين عطلوا إثبات الباري وقالوا أرحام تدفع وأرض تبلع، وهؤلاء ليسوا هم المقصودين هنا. المقصودون هنا هم الذين عطلوا الصفات، أثبتوا وجود الباري وعطلوا صفاته، عطلوا وجود الصفات. طيب هنا نقول الآية الكريمة أثبتت صفتين السمع والبصر، فكيف ترد الآية على جميع النافين؟ نعم المعطلين لجميع الصفات، هذه الآية أثبتت صفتين فقط، فكيف نقول إن الآية ترد على المعطلين؟ نعم الذين عطلوا الصفات. حديث الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه دعا، هذه رواية وردت، لكن الرواية الأصح التي وردت عن الشافعي تلميذ الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول، لا يعقل الكيف حق مولانا، مو الكيف مجهول، الكيف غير معقول، لا يعقل الكيف حق تعالى. نعم قد يكون النقل يعني مضطرب، لأن النقل عن الإمام مالك أنه قال الكيف غير معقول، لا يقال لا يقال كيف حق مولانا، الكيف من صفات الحوادث. نعم هذا تأويل. نحن الآن نقول مذهب السلف هو التفويض، التأويل للضعاف، الإمام يفهم تفويض ولا بد من أن يأتي التشبيه إليه، فأيهما يقدم، أن يقع في التشبيه أم نؤول له؟ نؤول، لكن الأقوياء تفويض. لا، الله منور السماوات والأرض، الله منور السماوات والأرض يعني بالإيجاد، الله منور السماوات والأرض بالإيجاد، فهذه الممكنات، هذه الممكنات نورها المولى بالوجود، نورها المولى بالوجود، نورها الوجود. ليس ممنوعا أن تتصور الكعبة مثلا أو تتصور نورا نعم من الأنوار، فهذا أمر يحصل للإنسان وليس ممنوعا، حتى أن ترى صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن ترى نور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول السلام عليك أيها النبي، لكن لا تقول هذا هو الله، هذا نور مخلوق، هذا نور مخلوق، ليس ممنوعا وأنت تقول السلام عليك أيها النبي، بل هذا عظيم، هذا عظيم. من كان في مقام يرى فيه نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو العباس المرسي يقول لو غاب عني نور رسول الله لحظة ما عادت نفسي من المسلمين، هذا مقام. لكن ما قال سيدي أبو العباس بأن هذا هو الله، الله تبارك وتعالى هو الله. لا شك لا شك لا لا لا لا تكن قبوريا، كن مقضية، لا يجوز. الخواطر اصلا انت ملك محاسب عليها، ملك محاسب عليها، لكن لا تعلق قلبك نعم الا بالنور المحمدي صلى الله على سيدنا محمد، نور رسول الله، هذا الذي هو معنا شريعة رسول الله، شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاستماع من نور رسول الله. ولولا نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا ان فيكم رسول الله، فيكم نوره، فيكم شرعه، فيكم حديثه، فيكم علومه، فيكم ما نقل عنه، لذلك نور رسول الله صلى الله عليه وسلم به اجتمعنا، ولولا نور رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجتمعنا. لكن ينبغي ان تحب المراتب وان تفرق بين المخلوق وبين الخالق. نعم، إذا أردت أن تتعرف إلى الخالق يمكن من طريق الذوق، الروح لها مجالها الإطلاقي، يمكن أن تصل إلى معرفة نعم من طريق الذوق لا من طريق العلم العقلي، وهو مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذا لا يمكن بالتصور، التصور عقلي ذهني، وإنما تدركه بعد أن تمحى صور الأكوان عن قلبك وتسلك على يد من يعرفك على الله. يمكن عند ذلك ان تقف بين يدي الله وانت في الصلاة وانت في حضرة مشاهدة قلبية لمولاك، هذا من طريق الذوق لا من طريق التصور العقلي. نعم نعم، هذا القدر يعني الذي لا يتناهى، الذي لا كل ما ورد منسوبا الى المولى لا يحد، وكل ما ينسب الى المخلوق يحد. نعم، قال اذا الآية اثبتت صفتين، ولكن في حقيقة الامر ردت على من عطل الصفات. لماذا؟ لان النافين للصفات ماذا قالوا؟ قالوا لا شيء من الصفات ثابت لله تعالى. ايش قالوا؟ لا شيء من الصفات ثابت لله تعالى. فلما يأتي قوله تعالى وهو السميع البصير يوجب تجد هذا القول، اذا هناك صفة، صحيح؟ يعني هذه ثاربة كلية وهذه موجبة جزئية، الموجبة الجزئية نعم كذبت الثاربة الكلية. لما قال ما في ذلك البيت ولا انسان، هذا نافي مطلق، عم ينفي جميع الموجودين في ذلك. دخل واحد قال يعني شفت فلان وفلان، اصبح سقط قوله واصبح كذب. فالمطلوب هو تكذيب اولئك النافين لجميع الصفات، والا صفات مولانا لا حد ولا عدد يحصرها. اذا لما قالوا لا شيء ثابت لله تعالى من الصفات رد عليهم تعالى فأثبت وقال وهو السميع البصير، فسقط قولهم وتم تكذيبهم. وحكمة تقديم التنزيه في الآية، وإن كان من باب تقديم السلب على الإثبات، يعني ولو أن الحال هو تقديم سلب على إثبات نعم، وإن كان الأولى في كثيرا من المواطن العكس، يعني تقديم الإثبات على السلب، لأنه أيهما أشرف؟ الإثبات. قال: ما الحكمة من ذلك؟ أنه لو بدأ بالسمع والبصر، لو قال وهو هو السميع البصير وليس كمثله شيء، لوقت ما تصل لقوله ليس كمثله شيء يأتي التشبيه. إذا قال هو السميع البصير وليس كمثله شيء، لوقت ما تقرأ وليس كمثله شيء يكون ورد ما ورد إلى ذهنك من التشبيه. لذلك قال لك ليس كمثله شيء، إياك أن تمثل أو تشبه وهو السميع البصير. قلت سلمنا. لاحظ الفرق، لاحظ عظمة الإعجاز القرآني في التعبير. قال ليس كمثله شيء، خلاص. إذا جاء القطعي الذي هو تنزيه مطلق، تنزيه مطلق. فلما قال هو السميع البصير أثبتنا كما قال هو السميع البصير من غير أن نشبه أو نمثل. لكن لو قال هو السميع البصير قول أيوة، إذا سمعه بأذن وبصره بعين، لوقت ما نصل عنه وليس كمثله شيء، فبعد أن دخل التشبيه ننفيه. هناك لما قال ليس كمثله شيء منع ذكور التشبيه مطلقا. هذه الثواني بين هذا القول وهذا القول عظيمة وكبيرة، لأنه الله تبارك وتعالى يمنع من أن يدخل إلى ذهنك ولا لحظة ولا برهة ولا ثانية من التشبيه. لذلك للأسف الشديد عندما نسمع أن فلان يقول لما كلم الله موسى في الطور لم يكن في مكان آخر وإنما كان في الطور، ولما ينزل في الثلث الأخير من الليل فإنه يترك عرشه الذي كان جالسا عليه وينزل. كله نعم ما شاء الله. الأرض الآن كروية، الأرض كروية، والآن صدرت فتوى للأسف الشديد، للأسف الشديد جهالاتهم أصبحت للأسف عبء على الإسلام والمسلمين. ما رأيكم أن هناك فتوى صدرت في هذا العصر وفي هذه السنة بتكفير من يقول بكروية الأرض؟ فتوى من المركبة الأولى في الفتوى في تلك البلاد بتكفير من يقول بكروية الأرض، وهذه الفتوى مدفوع عليها، لأنه عندما تخرج الآن هذه الفتوى إلى أمريكا وإلى بلاد الفرنجة كلنا نشوف المسلمين مدفوع عليها. هذه شوفوا المسلمين، هذا مستوى المسلمين. العالم وصلوا للمشتري وللمريخ والمراكب الفضائية عم تفتل في الكون وعم يشوفوا بعين كروية الأرض، والأقمار الصناعية في كل يوم ترسل صور، ولسه بيطلعوا في أعلى رتبة في الفتوى بيقولوا من قال بكروية الأرض يكفر. هذا هو الإسلام. لله عليكم، ماذا تفعل هذه الفتوى إلا أن تضع المسلمين في العصور ما قبل الحجرية؟ وفي القرآن والأرض بعد ذلك دحاها، والدحية في القرآن، الدحية في اللغة هي البيضة، الدحية في اللغة العربية هي البيضة. الله يقول والأرض بعد ذلك دحاها، وشكل الأرض كالبيضة، شكل الأرض كالبيضة في اللغة العربية دحاها يعني. وقال يكور الليل على النهار، واضح واضح. فلذلك قالوا بعض من سمع هذه الأشياء قالوا لهم لماذا قالوا إنه من قال بأن الأرض كروية بكفر كذا؟ لأنه قالوا إذا الأرض كروية والله سبحانه وتعالى جالس على عرش وعرش فوق السماء، هذا يعني بأن الله سبحانه مجوه لأن الأرض كروية وكل نقطة من الأرض فوق السماء. هاي وحدة، وغير قضية التجويف قضية أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا كان سينزل في الثلث الأخير من الليل وكل ثانية من الأربعة وعشرين ساعة في ثلث أخير من الليل، فمتى سيصعد؟ لا إله إلا الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ها هذا قول الجهالة، هذا القول الجاهل الذي لا يقوله من كان عنده ذرة من العقل، ومن كان عنده بقية من قراءة قرآن وحديث. هذا كله لأن هذا يتبع المتشابه، أما الذين في قلوبهم زائر فيتبعون ما يتشابه منه أبدا. لذلك نحن على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفوض الأمر ونقول الله أعلم كيف الاستواء، الله أعلم. كما قال الغزالي: أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يمشي، كيف يسري فيك، أم كيف تقول، كيف تدري من على عرش استوى، كيف كان الاستواء، كيف النزول. الزمخشري دوخ الناس من المعتزلة، دوخ الناس في قضية الاستواء والنزول، حتى جاء الغزالي وكتب القصيدة المشهورة وقال: أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يسري فيك، كيف يدري منك، أم كيف تقول. أعطيني، هل عرفت نفسك؟ هل أدركت نفسك؟ هل أحط بنفسك؟ لذلك قال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أفلا تبصرون أنكم لم تستطيعوا الإحاطة بخفايا نفسكم وهي أقرب إليكم من الأشياء. كيف يمكن لكم وأنتم مدعاة الإحاطة بالمولى؟ لذلك جاء في حديث صححه بعضهم: من عرف نفسه عرف ربه، يعني من عرف أنه عاجز عن إدراك نفسه عرف أنه عاجز عن الإحاطة بربه. لذلك قال الصديق رضي الله عنه: العجز عن الإدراك إدراك. هذا التنزيه ما بد لك من أن تصرف عن تصوراتك، عن ذهنك، كل شيء يمكن أن يمس التنزيه. فإذا أردت أن تتعرف إلى ربك فمن باب الذوق، من باب صفاء الروح، وله نعم ترقي خاص عند أهله الذين يعرفونك على الله، غير ذلك ما بيصير. قال: وحكمة تقديم التنزيه أنه لو بدأ بالسمع والبصر لأوهم التشبيه الذي يؤلف في السمع أنه بأذن وفي البصر أنه بحدقة، نعم، وأن كل منهما إنما يتعلق في الشاهد، يعني فيما نشاهده نحن من المخلوقات، يتعلق ببعض الموجودات دون بعض. يعني أنت سمعك يتعلق ببعض الموجودات، تسمع كل الموجودات؟ لا. ترى كل الموجودات؟ لا. فيتبادر إلى الذهن أن سمع المولى يتعلق ببعض الموجودات، وأن سمع المولى بحدقة، أو بسمع المولى بأذن وأن بصره بحدقة. فالحق من أجل أن يمنعك عن هذا التشبيه قال: ليس كمثله شيء. قال: وعلى صفة مخصوصة من عدم البعد جدا. إذا كان واحد من بعيد كثير بعد 200 كيلومتر عم يطيح، تسمعه؟ ما بتسمعه. هذا عدم البعد جدا، وزواحل لدى تمه في إذنك وصار يحكي طبعا عيط ما تفهم ولا كلمة. فسمعك وبصرك لابد من أن يكون هناك عدم القرب جدا وعدم البعد جدا. أما المولى ما بيجي اسمه بعد القرب بالنسبة له، زماني ومكاني لا. فبدأ في الآية بالتنزيه ليستفاد منه نفي التشبيه له تعالى مطلقا، يعني في ذاته وصفاته وأفعاله، حتى في السمع والبصر الذين ذكرا بعد. فإن سمعه تعالى وبصره ليس كسمع الخلائق وبصرهم، لأن سمعه تعالى وبصره صفتان قائمتان لذاته العلية التي يستحيل عليها الجرمية، يعني كونها جرما يأخذ حيز من الفراغ، جسم أو جوهر أو كذا. والجارحة يعني عضو من الأعضاء، ولوازمهما، لوازم الجارحة والجرمية، الحدوث مثلا، الجهة مثلا، التحيز مثلا، هذه لوازم الجارحة والجرمية. واجبتان قدم، السمع والبصر، كل منهما قديم باقي، متعلقتان بكل موجود، قديما كان او حادثا، يبصر ذاته تعالى وصفاته، ويبصر ذوات المنفلات وصفاتها قديما كان أو حادثا، وكذلك يسمع ذاته تعالى وصفاته وذوات الحوادث وصفاتها ظاهرا أو باطنا. الحق سبحانه وتعالى فيه بالنسبة له ظاهر وباطن؟ لا، بالنسبة لنا ما كان بالنسبة لنا ظاهرا، كل شيء تحت السماء فوق الأرض بالنسبة لنا ظاهر، نعم، وكل شيء تحت الأرض وفوق السماء باطن. فالله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر ما كان بالنسبة لنا ظاهرا وما كان بالنسبة لنا باطنا، أما بالنسبة للمولى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لذلك نفهم هالعبارة ظاهرا أو باطنا بالنسبة لنا لا بالنسبة للبشر.